إلا إذا رأى في الجلوس مصلحة ورأى أن القوم يحبون أن يجلس. أي هذه من علامات، يعني مو لازم أن الإنسان يقوم مثلا يخرج من البيت، قد يكون نظر للساعة مثلا إشارة إلى أنه يرغب أن هؤلاء يخرجون، أو مثلا يتكلم يقول مثلا قصر الليل، نعم، أو يقول مثلا أوقات الأوقات ثمينة ينبغي الإنسان أن يحفظها فيما ينفع. المهم الإنسان الذكي يعرف كيف يتخلص. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.